أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا يوجد